الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، في الباب الذي نحن بصدده بصدد مدارسته من موطأ مالك بن أنس رحمه الله، هو باب ما جاء في افتتاح الصلاة. سبق الكلام على الحديث الأول، فلنواصل مدارسة بقية الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، ولنستمع إلى حديث الموالي أو الأثر الموالي. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. حديث هذا الباب كما سبق هو باب افتتاح الصلاة. لعل مالكا إنما عقد هذه الترجمة ليبين فيها أمرين. الأول، عليكم السلام، الأول هو رفع اليدين في المواطن التي تقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر، مع أن يحيى إنما أورد في روايته رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع، غير أنه قد جاء في موطئات أخرى التي أخذها بعض تلاميذ مالك عنه إثبات الرفع في المواطن الثلاث، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه. قد سبق الكلام على هذه الأمور وتبين بأن الرفع في هذه المواطن الثلاثة متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرفع عند القيام من اثنتين دون ذلك. فأراد مالك بهذه الترجمة أن يثبت هذا الأمر، ثم أن يثبت أمرا آخر، وهو التكبير في كل خفض ورفع، لأن التكبير في كل خفض ورفع كان فيه اختلاف كبير في عهد أواخر الصحابة ثم التابعين. فأورد مالك العديد من الآثار تحت هذه الترجمة ليثبت ذلك، ومن ذلك هذا المرسل الذي أورده هنا، وهو عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، فهو حفيد علي بن أبي طالب، هو راويه إذن عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فهو يعني هذا الآثار أو هذا الحديث يعني صحيح، سنده صحيح، ومتنه أيضا جاء مرفوعا كما سيأتي في حديث أبي هريرة. التكبير في كل خفض ورفع ذكر بعض أهل العلم من حكمته، هم متفقون إلا نفرا يسيرا، لأن التكبير في أول الصلاة يعني تكبيرة الإحرام واجب، لأن تكبيرة الإحرام واجبة، فهم متفقون على هذا، وتكبيرة الإحرام تكون مصحوبة بالنية كما سبق. فكأن التكبير في كل خفض ورفع تذكير يتذكر المرء به إذا نطق به على وجهه، فإنه يتذكر به تكبيرة الإحرام المصحوبة بالنية، فتتجدد النية له كلما كبر بهذا اللفظ الذي يعظم به ربه. فهذا ذكره بعض أهل العلم من حكمة التكبير. وهذا التكبير في كل خفض ورفع إلا عند الرفع من الركوع بإجماع المسلمين. الإجماع ليس على الرفع على التكبير ذاته، وإنما كون المصلي لا يكبر حال الرفع من الركوع، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وقد سبق ذكر مذهب مالك المشهور عنه في هذه المسألة، وهو أن سمع الله لمن حمده إنما يقولها الإمام والمنفرد، أما ربنا ولك الحمد فإنما يقولها المنفرد والمأموم. وتقدم بيان معتمد أهل المذهب الذي اعتمدوا عليه في هذه المسألة وما هو الصواب فيه إن شاء الله. إذن التكبير في كل خفض ورفع هذه حكمته عند بعض أهل العلم، ويمكن أن يلحظ ذلك أيضا في الطواف، فإن المرأة كلما مر بالحجر الأسود كبر مصحوبا ذلك بالتقبيل إن أمكن، أو بوضع اليد على الحجر مع التقبيل، أو بوضع المحجن، وهذا الآن لا ينبغي أن يعتمد لما فيه من الأذى، أو برفع اليد مع التكبير، كأنه في كل طوفة في كل طواف يتذكر هذا. وكذلك التكبير على الصفا والمروة، لأن هذه حركات، هذه حركات هي عبادة، هي حركات متعبد بها، ولكن صحبت بالتكبير لأنها إنما شرعت لذكر الله، فشرع معها هذا الذكر حتى يتذكر المرء به بأنه إنما يأتي بهذه الحركات طاعة لله وعبادة له، كما جاء في بعض الأحاديث التي فيها شيء، إنما وضع الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لذكر الله، لأن الإنسان يأتي بحركات يعني هي متعبد بها ولكنها ليست مرادة لذاتها. صحيح هي إذا خالت العبادة منها بطلت كما في الصلاة، ولكنها مراد بها ذكر الله فشرع معها الذكر كما سمعتم، ليست حركات جوفاء عادية عارية. مثلا إنسان يسعى بين الصفا والمروة قد لا يفقه معنى لهذا، لأن الحج فيه تمام التعبد، يعني أفعاله فيها تمام التسليم وتمام التعبد لله سبحانه وتعالى، يعلن الإنسان فيها أنه يعني استسلم وأعظم ربه وسلم له فيما يشرع له. فكانت هذه الحركات وهذه الأعمال مصحوبة بالذكر. يظهر من يعني الناظر في كتب الحديث وفيما كان عليه الأمر في العهد الأول يصل إلى أن التكبير في كل خفض ورفع قد تركه بعض الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض أهل العلم يظهرونه حتى يحيونه. ليه؟ الظاهر أن الناس تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، بل هو دون ذلك، وإن كان فيه خلاف هذا عند بعض أهل العلم، لكن الظاهر من هذا أن الناس تلقوه كذلك. ولعل بعض الناس إنما أخذوا منه أنه إنما يكبر مثلا الإمام ليشعر الناس بحركاته، بحركات الانتقال، لأنه لا يمكنه أن يتكلم بكلام آخر، فهو يكبر ليشعرهم. لعل بعض الناس فهموا هذا فكان فيه خلاف، هذا يفسر، لأن هذه المسألة احنا عندنا منتهية، ما نظن الآن واحد يجي يقول ما في تكبير، لكن كان هذا الخلاف موجودا عندهم. فيظهر هذا، وهو أن الناس إنما تلقوا التكبير على أنه ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة. وإذا مثلا نقل إلينا بأن فلان لم يكن يكبر، هذا يمكن أن يحتمل أنه كان يكبر سرا، إذا كان منفردا مثلا يحتمل أنه كان يكبر سرا. قد ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يتم التكبير، هذا حديث في سنن أبي داود وهو ضعيف، لكن على افتراض صحته وقوته لأن يحتج به يمكن أن يحمل مثلا على أنه كان لا يمده أو كان لا يجهر به. أما أنه كان لا يكبر فهذا بعيد لثبوت التكبير في كل خفض ورفع عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أورد مالك أكثر من أثر تحت هذه الترجمة كما سبق في ترجمة سابقة في كما سبق في بعض التراجم، لا سيما في الصلاة في الوضوء من لمسة النار، فقد رأيتم كيف أكثر مالك من الآثار في تلك المسألة وأشبعها بحثا. التكبير في كل خفض ورفع في مذهب مالك اختلف فيه، هل التكبير كله سنة أم أن بعضه وهو مثلا اثنتان سنة؟ الذي يوجد في مصنفات الفقهية هو هذا، هو أن تكبيرتين سنة، من ترك تكبيرتين أو تحميدتين سمع الله لمن حمده أو تكبيرة وتحميدة هذا يسجد، أما من ترك تكبيرة واحدة فهذا لا يسجد عندهم، لأنهم يعتبرونها أدنى مرتبة من السنة على اصطلاحهم، بل إن بعضهم يقول إن من ترك تكبيرة واحدة أو تحميدة واحدة فإنه لا يسجد، فإن سجد بطلت الصلاة، وهذا فيه شناعة أنهم يقولون هذه فضيلة فإذا سجد لها بطلت الصلاة، كقولهم مثلا في من ترك القنوت، لأن القنوت في الصبح يعتبره المالكية فضيلة، ومعنى فضيلة أنه ليس واجبا ولا سنة مؤكدة بل رتبته أنزل، فمن سجد له عندهم بطلت الصلاة. وهذا يبين لنا بأن الحرص على القنوت بهذه الضجة عند بعض الناس يعني هو مخالف لمذهب مالك، كما صرح به الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول، صرح بهذا وإن كان هذا كتاب أصولي ولكنه صرح به يعني تبيينا منه لمنزلة القنوت في مذهب مالك. فهذه الأمور في المذاهب ينبغي أن تنزل منازلها حتى عند الذين يلتزمون مذهب مالك، فلا ينبغي أن يطغى المندوب والفضيلة فيرفع إلى منزلة الواجب، وليس هذا ظلم لمذهب مالك وإفساد له. في قوله إذا انصرف من الصلاة، أبو هريرة كان وين كان هذا وين جرى هذا الحديث؟ عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر، هذا لم يأتي بعده، كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله سبحانه وتعالى. طيب الحديث هذا كما قلنا مرسل، وذكر بعده مالك أثر آخر، ما هو؟ حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. هذا يعني كلام لسليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، تقدم الحديث على رفع اليدين في الصلاة، لكنه يعني لم تبين فيه المواضع والمواطن التي كان يرفع فيها، وإنما ذكر هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كان يرفع في هذه المواطن الأربعة وفي بعض الآثار في أكثر منها. زيد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه فعل أبي هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف يعني فإذا انتهى من صلاته، فإذا انهى صلاته بالسلام قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام. أيضا فيه أن أبا هريرة كان يعلم أن من حوله من الناس كان في صلاتهم بعض الخلل بالتقصير في هذا التكبير، فكيف كان يدعوهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع أن أبا هريرة متأخر الإسلام كما علمتم كما هو معلوم، فكان يعني يدعوهم إلى إحياء هذا التكبير بماذا؟ بفعله وبقوله إني أشبهكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في ذلك امتداح لنفسه وإنما فيه بيان للحق. وسترون اختلاف الصحابة في كيفية الدعوة إلى الحق، فأبو هريرة يحيل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عمر يفعل ويترك الناس يقتدون به، لأن قدمه في السنة ورسوخها معلوم. وجابر يأمر، كما سيأتي، يأمر غيره بأن يكبروا في كل خفض ورفع، لعله كان مع تلاميذه ومع طلابه، وعبد الله بن عمر يفعل، وأبو هريرة يحيل. فالداعي إلى الحق ينبغي أن يعامل الناس بحسب أحواله، فلا تكون يكون طريق الدعوة متساويا في جميع الحالات. يعني مثلا شخص، أذكر لكم قصة تبين هذا الذي أريده. هذه واحد نحو 10 سنوات كنت بأحد المساجد، دخلت الجمعة صليت ركعتين، جاءني عامي، رجل عامي، بعد الصلاة قال لي ليه تصلي؟ هو حامي يعني، والوضع يومئذ كان يعينه على ذلك. فماذا أقول؟ قلت الرجل هايج، ما نقولوش تسالنيش مثلا، قلت تسالني نجم نقولها له. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء واحد والإمام فوق المنبر يصلي بصح يخفف. فانطفأت جمرته، انطفأت، انتهى خلاص. قال لي قال، قلت له خلاص. لكن هذه كلمة ربما ما تقولهاش أنت يا الواحد طالب علم، لأن طالب العلم يجي إذا قلتها له يقول لك وسولك، لغرك يكون مجد له حسابه. أذكر لكم شيئا آخر، يعني كنا في مرة في مجلس أعد خطبة جمعة في هيئة من هيئات الدولة، فاعترض أحدهم من الحاضرين على كلمة فيها، تلك الكلمة كانت يومئذ مخيفة لأن الكلمات وقعها على النفس يختلف باختلاف الأوقات، وأنتم تعلمون هذا، كلمة الجهاد كانت مخيفة في بلادنا منذ 10 سنين، احتكاد الناس ينفرون من أن تتلى في القرآن، أنتم تعرفوا ذا، أقول لكم. فهذه الكلمة كانت بمناسبة الإسراء والمعراج، فجاءت كلمة إقامة الدولة الإسلامية، فنافر بعض الحاضرين منها، فأنا أصررت على إبقاء الكلمة، أنا ما دخلي في الفتن، لأن هذه هذا الأمر ينبغي أن يكون في نفس المؤمن، يسعى له السعي المشروع ولا يصده عنه الفتن. الفرق بينك وبين غيرك أنك أنت تسعى السعي المشروع والآخر يسعى سعي آخر لا توافقه عليه. فكان أن بعض الحاضرين من الأذكياء، وهو بالرضوان وزير شؤون الدينية السابق، يعني بعد أن اختليت به أنا وإياه وخرج الباقون، قال لي تغطى بالنصوص، فكان خيرا مني في هذه المسألة. معنى تغطى بالنصوص، الإنسان يقول قال الله قال رسوله، إذا لم يمكنك يعني اقتناع الناس وإقناعهم يختلف، فإقناع العامي غير إقناع طالب العلم، غير إقناع الجاهل المستعد للخصام، وهكذا. فأنتم ترون أو سترون، رأيتم من أبي هريرة إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص قال لهم هذا، فقالها ليمكن لما يدعو إليه ماش من التكبير في كل خفض ورفع، في وسط رأى بأن بعض الناس تركوا هذا الأمر، وعبد الله بن عمر كان يفعل، يكبر في كل خفض ورفع، لأن منزلته في السنة وسابقته في الإسلام تختلف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسيأتي قول جابر، هذه أمور هامة الإنسان ينبغي أن يقتنصها من تصرفات السلف ومعاملتهم للناس. الآثار الموالي: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. أخلاص يكبر يكفيه هو أمة، من ينازعه في أنه أعرف بالسنة؟ فعله يكفي، من أراد الحق ليس مطلقا قد يخطئ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن فكان يكبر في كل خفض ورفع، خلاص يكفي هذا. فأحيانا الإنسان يكفيه أن يفعل السنة ويسكت، ولا سيما في الأمور العملية. الأمور العملية هذه التي يختلف فيها الناس، الإنسان يعمل السنة كما يراها من غير تنطع من غير تشدد، ويترك الناس إن كان أهلا للاقتداء سيقتدون به ويسكت، ولا يعني يدخل في خلاف وفي خصام. هذا الآثر يعني أي موضع ترون أنه أنسب أن يوضع فيه؟ عليكم السلام. أولا هذا الآثر من رواه؟ عن عبد الله بن عمر. ألم يسبق لكم حديث من رواية من؟ من رواية من؟ سالم؟ هو؟ نعم؟ هو نفسه؟ أي نعم. يعني الحديث السابق الذي كان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه هو عن سالم؟ هو ذاته؟ إذن سالم رواه مرفوعا ورواه موقوفا. سالم رواه مرفوعا ورواه موقوفا عن عن على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. الذي بعده: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذوا من كبيه، واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. هذا عن من؟ عن نافع. إذن الأثر السابق عن سالم وهذا عن نافع، لكن الأول فاش في التكبير وهذا في الرفع. ما الفرق بينه وبين الذي تقدم؟ ما الفرق بينه وبين المرفوع؟ المرفوع فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه في المواطن كلها، وفي هذا بأنه كان يرفع دونه، وإذا رفع من رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. ثابت هو استواء موضع رفع اليدين في مواطن الرفع، فلا فرق بينهما، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الأثر الذي بعده: وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. إذن جابر هنا رضي الله تعالى عنه معلم كما قلنا، فهو يأمرهم قلهم كبروا، يعني كبروا في كل خفض ورفع. فاختلف في طريق الدعوة إلى السنة عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر. عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير، فالإنسان في مجلس تعليمه غيره قد يكون مختلفا عنه في غير مجلس التعليم، فيقول في مجلس التعليم ما لا يقوله في غيره من اصطفاء واختيار وانتخاب الأسلوب الذي يبلغ به، هذا معروف. ولهذا يعني ترون أنه هنا قال كان يعلمهم التكبير في الصلاة، كان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. نعم. غيره؟ وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة وكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. تكبيرة الإحرام واجبة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا قول معظم أهل العلم. ذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة، وإنما الواجب النية، أما التكبيرة فغير واجبة. من هؤلاء من روى عنه مالك هذا الأثر، وهو ابن شهاب. من هو؟ نعم، ابن شهاب الزهري، ممن كان يرى عدم وجوب تكبيرة الإحرام، ابن شهاب الزهري. وش قال؟ إذا، لكن إنما، نعم، لكنه إنما كان يقول ذلك في حالة ما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فكبر للركوع فإن ذلك يجزئه، لكن بقيد كونه نوى، لأن النية لا خلاف في لزومها. فإذا كبر للركوع من غير مع نية الصلاة فإن ذلك يجزئه. واضح كيف؟ المعروف بأن تكبيرة الإحرام واجبة، وأن القيام أثناء التكبير واجب. تكبيرة الإحرام واجبة وأن القيام، ولذلك من كان عاجزا عن القيام وقدر على أن يكبر قائما فليفعل. إذا كان لا يستطيع أن يقف مدة قراءة الفاتحة فعليه أن يفعل المستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيكبر قائما يقصد الصلاة، ثم له أن يجلس، وليس له أن يجلس من أول الأمر. ابن شهاب وبعض أهل العلم يرون بأن تكبيرة الإحرام ليست واجبة في هذه الصورة التي سمعتم، وهي صورة المسبوق الذي يجد إمامه راكعا. مالك قيد قول ابن شهاب بناء على مذهبه. كيف قيده؟ وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. أما إذا لم ينوى بها افتتاح الصلاة فلا تجزئه. إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. هذا كثيرا ما يحصل للإنسان، يجي كما كنا نتكلم على الإنسان، يجي يجري للصلاة، يجي يسرع، فإذا بلغ وصل المسجد وجد الإمام مثلا راكعا، ربما لا نية ولا تكبيرة، وقد لا يقف. وعلى الإنسان أن يكبر قائما حتى إذا أنهى التكبير ركع. نعم، الخلاف موجود عند أهل العلم، ولكن الظاهر أن الإنسان إذا كبر قائما ولم يأتي بالتكبير انتهى الانتقال، هذا تكبيرة الانتقال احنا عرفنا بأن العلماء كادوا يطبقون على أن تكبيرة الانتقال ليست لازمة، ليست واجبة، فمن تركها لا بأس، لكن ينبغي أن يكبر قائما. في مذهب مالك من أهل العلم كالباجي وغيره قال: إذا كبر ابتدأ التكبير قائما وأتمها منحطا، مش منحط يعني الانحطاط الآخر ذاك المذموم يعني، وهو في حال الانحطاط يعني في حال النزول، فإن ذلك يجزئه. ومنهم من قال: لا بد أن ينهي التكبير قائما وأن يستحضر نية الصلاة، خلاص. إذن لما كان مذهب مالك بخلاف قول شيخه لأنه يرى تكبيرة الإحرام واجبة، قال بعد أن ذكر أورد قول ابن شهاب: وهذا إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. ففسر قول شيخه على مذهبه هو لا على مذهب شيخه، يعني أقر قول شيخه ولكنه زاد عليه أمرا يتعلق به. كيف؟ لأن شيخه يرى عدم الوجوب وهو يرى الوجوب، كما قلنا. وينبغي أن يقيد قول ابن شهاب بما إذا نوى بتلك التكبيرة الدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة، لأن وجوب النية لا خلاف يعني فيها، لا خلاف فيه. وهذه المسألة هي التي قال عنها خليل رحمه الله: ذاكرا واجبات الصلاة، ذاكرا واجبات الصلاة، وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان. يعني هذا عطف منه للقيام على النية، نية الصلاة وقيام لها، وقيام لتكبيرة الإحرام وقيام لها، لأن الله أمر بذلك. وقوموا لله قانتين، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم المالكية يقولون بأن القيام للصورة غير واجب، قيام للصورة غير واجب. إذا قرأ فاتحة، إذا كبر تكبيرة الإحرام قائما وقرأ الفاتحة قائما، قائما قيام واجب للفاتحة، لكن القيام مثلا للصورة غير واجب. طيب لو كان واحد يقرأ الفاتحة قائم ويجمع يقرأ الصورة ويعاود يقوم، في مذهبهم لا حرج عليه، لا حرج عليه، ليس ذلك بمحدث في صلاته خللا. أما القيام للفاتحة، القيام لتكبيرة الإحرام فلا بد منه. هذا يتصور، يمكن أن يتصور، يمكن أن يفعل ذلك واحد في صلاة يريد أن يطيل فيها كثيرا فيقرأ الصورة جالسا، فهذا على أصلهم لا شيء عليه. قلنا خليل بن إسحاق المالكي يقول هنا: وقيام لها يعني لتكبيرة الإحرام إلا لمسبوق فتأويلان. فهناك من رأى بأنه لا بد أن يكبر لها قائما، وهناك من رأى بأنه يمكن أن يكبر لها وهو نازل إلى الركوع. والظاهر أن الإنسان المصلي يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بها قائما، لا بد من ذلك، ولا يشفع له كونه مسبوقا كي يدرك الركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتموا. فهو ينبغي ما أدركه صلاه، وما فاته أتمه أو قضاه، هذا هو المطلوب. كاين بعض الإخوة وجه سؤال هنا، قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا درس أو حصة سابقة، مجلس سابق منذ أسبوعين، اللي فيه إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، الحديث هذا الذي سبق، قال بأن هذا إنما قيد بكون الصلاة تقام، فإذا جاء قبل إقامة الصلاة فلا حرج عليه في أن يسرع، واعتمد على العلة التي ذكرها بعض أهل العلم، وهو أنه قد يدرك الصلاة ويقف في الصف وهو مشوش البال قلق مضطرب، فلعله يعني تفوته الصلاة بترك النية ونحو ذلك. هذه علة استنبطها العلماء، علة استنبطها العلماء، لكن لا ننيط الحكم بها بحيث نقول إن الإنسان يسرع إذا لم تقام الصلاة وكان الوقت واسعا يسرع، لا، حتى ولو كان بعض أهل العلم قال بهذه العلة. ليه؟ لأننا نقول إذا كانت الصلاة مقامة ولا يسرع، فكيف يسرع والصلاة غير مقام لم تقام بعد؟ وأمر آخر أيضا يعارض هذا، وهو أن الإنسان إذا خرج إلى المسجد، يريد إذا خرج من داره يريد المسجد، فهو مأمور بأن لا يشبك يديه لأنه في صلاة. أنا الشارع حريص على أن المرأة عندما يخرج من بيته يريد المسجد، أقيمت الصلاة أو لم تقم، أن يخرج بسكينة ووقار، وأن يكون ذهابه إلى المسجد من تمام استعداده للصلاة والوقوف بين يدي الله. فهمت كيف؟ فكأنه خارج من بيته متطهرا يستحضر أنه ذاهب للصلاة، فينبغي أن لا يرتكب في طريقه إلا ما لا بد منه، لأنه ليس في صلاة في الواقع. فهمت كيف؟ وهذا كتشبيه النبي عليه الصلاة والسلام للطواف بالصلاة، تشبيهه للطواف بالصلاة. الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. فالشارع يريد، يعني كأن الشرع يريد من المرء وقت خرج إلى المسجد أن يكون في تمام الانضباط والسكينة والوقار والآداب والابتعاد عن المحارم ونحو ذلك، حتى التشبيك لا يشبك كما ورد في سنن أبي داود. فهذا يبين، هذه ربما استطرنا لها ماهوش موضحة، ولكن قادنا إليها هذا التكبير للركوع وكونه يكفي عن تكبيرة الإحرام. فهذا يبين بأن المرء سواء سمع الإقامة أو لم يسمعها فهو مأمور بملاحظة هذه الآداب وهو ذاهب إلى المسجد. وإذا كان وهو ذاهب إلى المسجد ويحرص على فضل الجماعة لا يسرع، فكيف يسرع لغرض غير هذا؟ نرجع إلى ما كنا بصدده. وين كنا شيخ الأخضر؟ هذه سبقت، نعم، الأثر الذي بعده. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، فصلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إليه. واضحة. ولو سأل عن الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. حسبك. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبير الركوع، احنا تكلمنا فيما إذا كبر للركوع ناويا الصلاة، أما إذا نسيهما معا فلا، إذا نسي التكبيرتين معا فلا. إذا نسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. شوفوا أنتم في الموطأ، يعني في التفصيل أحيانا والتكرار، أكشوف خطراش الإنسان حتى ربما البعض يقلق يقول فيه تكرار مع الوضوح، هذا شأن العلمي، العلم يكرر ويعاد ويفصل، يعني حتى يخرج الكلام عن حد الإجمال وعن حد الاحتمال. حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إليه. كلمة أحب إليه هنا يعني ترد في الغالب للأمر الفاضل، لكنها ليست يعني مضطردة في ذلك بحيث لا يراد بها إلا هذا الأمر، قد يراد بها ما هو واجب. ثم قال ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، كبر في الركوع الأول كما سبق لنا، رأيت ذلك مجزئا عنه كما سبق. إذا سهى عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع الأول ناويا الصلاة، واختلفوا هل القيام لازم لها أم غير لازم؟ أليس عندكم يعني شيء تضبط به هذه الأجهزة حتى لا تصوت؟ مروها بشيء وانهوها عن الآخر. طيب، الأثر الذي الموالي. هذا بيان آخر يجزئ عنه. قال مالك في الذي يصلي لنفسه، يعني الخلاف السابق وكلام مالك السابق إنما هو في المسبوق، أما الذي يصلي لنفسه فإنه لا يمكنه أن تجزئ تكبيرة الانحطاط عن تكبيرة الإحرام. ليه؟ لأن بينهما بونا وفرقا ومدة زمنية يقرأ فيها الفاتحة وغيرها. لهذا قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح باين، دخل بدونها وأخذ يقرأ، هذا واضح إنه يستأنف صلاته. وقال مالك في إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته كذلك. قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، يعني عندهم قاعدة ربما ينازعون فيها عن المالكية، وهو أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم، واستثنوا منها أمورا من بينها سبق الحدث ونسيانه. سبق الحدث يعني كان يصلي فسبقه الحدث، أو صلى معتقدا أنه طاهر ثم تبين له أنه غير طاهر. في هاتين الصورتين لا تبطل صلاة المأموم، وهناك أمور أخرى أضافها بعض أهل العلم. أما في بقية الأمور فإن سريان البطلان موجود، وهو أن السريان يسري البطلان من الإمام إلى مأمومي. وهذه المسألة فيها كلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا، وأنا مش مراد بها الخطأ المعفو عنه، معناها الإخلال بأحكام الصلاة، أما الخطأ شيء آخر، لأن الخطأ إذا انتبه له يصلحه، وإن لم ينتبه إليه فلينبهه عليه المأموم، وإن لم ينتبه إلى الإمام ولا المأموم فهذا أمر كيف ندريه. ولذلك وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا الحديث قد يعني يطعن ويخدش في هذه القاعدة التي قعدوها. إذن قال وقال مالك في إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون، وإن كان من خلفه كبروا فإنهم يعيدون. هذه أيضا مسألة مختلف فيها بناء على الحديث الذي أصله في صحيح مسلم في البخاري ومسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى بالناس ذات يوم في البخاري ومسلم بأنه أقيمت الصلاة ثم أشار إليهم، له هذا تقدم قبله منذ شهور، أشار إليهم أن ينتظروه فذهب واغتسل وجاء وصلى بهم، لكن جاء في الموطأ وفي سنن أبي داود أنه كبر، فهذا اعتل به واحتج به من قال إنه يمكن للمأموم أن يسبق الإمام بالتكبير. مذهب مالك هو أن المأموم لا يسبق الإمام إذا سبقه في أمرين فلا صلاة له، تكبيرة الإحرام والسلام، تكبيرة الإحرام والسلام، فإذا سبقه في واحد من هذين الأمرين فإنه لا يعتد بصلاته. أما إن سبقه في الركوع والسجود فإن تعمد ذلك فهو آثم، قد توعد النبي عليه الصلاة والسلام فاعل ذلك بما تعلمون، وهو قوله ألا يخشى أحدكم أن يمسخ الله رأسه رأس حمار فيحرم عليه، إن نسي والله وساها أخطأ يرجع إذا كان إمام مازال لم ينتقل، واضح كيف؟ وسمعتم الوعيد عليه. قال العلماء إن معنى كون النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخشى أحدكم أن يمسخ أن يجعل الله رأسه رأس حمار هذا غبي، لأنه يسرع ولا يمكنه أن، لماذا يسرع؟ هل تنفعه سرعته؟ ليه؟ هو لا يمكنه أن يسلم قبله، على ريت عبروحه، إذن هذا لا يفقهش، علاش يدير هكذا؟ يخل بصلاته ويتعب نفسه. ولكن أهل العلم يقولون لا مانع من أن يمسخ رأسه بالفعل، وقد قرأت في كتاب المبارك فوري منذ سنوات في تحفة الأحوذي للمبارك فوري شرح الترمذي، على أن شخصا جاء إلى آخر وقد غاب عنه مدة طويلة فوجده كذلك، هو في تحفة الأحوذي المبارك ربما يستبعد الناس هذا، احنا ما نستبعدوش، لو حصل هذا لواحد في الدنيا لكان ذلك كافيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسخ، قال ألا يخشى، قال طيب. فالمعنيان صحيحان، ولكن المعنى الأول الذي ذكرناه ليس بمانع من المعنى الثاني، لأنه فعلا يدل على غباوته وجهله، ولكن المعنى الحقيقي للحديث يعني ليس بممتنع ولا بعيد. هذا هذا الخلاف الذي في تكبيرة الإحرام وإجزاء تكبيرة الركوع عنها، هذه المسألة بالذات قال عنها ابن عبد البر رحمه الله، وقد أتى عن مالك وبعض أصحابه في المأموم ينسى تكبيرة الإحرام ما نورده بعد ونوضح ضعفه ووهنه، لأنهم خرجوا منه أو خرجوا فيه عما أصلوه في وجوب التكبير للإحرام إلى قول من لم يوجبه. متأخرون من المالكية لم يأخذوا من قول مالك السابق أن تكبيرة الإحرام غير واجبة، لا، عندهم الخلاف في القيام لها. ابن عبد البر هنا ربما انتزع من هذا الخلاف الذي في المذهب الذي سمعتموه بأن هناك من يقول بعدم وجوبها، قوله ينزل على هذا، قال وراعوا في ذلك ما لا تجب مراعاته من اختلاف السلف في وجوب تكبيرة الإحرام. هذا محط يعني هذه الكلمة التي نقلت عنه لهذا الغرض، قال والاختلاف ليس حجة إنما الحجة في الإجماع، يعني بعض الناس يرجع هذا الخلاف وهذا التأويل اللي سبق في كلام خليل وفي ما نقل عن مالك وعن أتباعه، بعضهم يرجع هذا إلى ما حصل من الاختلاف في وجوب تكبيرة الإحرام كما نقل عن ابن شهاب، فيقولون بأن المالك يحاولوا أن يراعوا الخلاف، حاولوا أن يراعوا الخلاف في هذه المسألة، فابن عبد البر يرد ويقول بأن الخلاف ليس حجة. وقد سبق في الأصول أن من بين ما هو معتمد عند المالكية مراعاة الخلاف، وهذه المسألة ينبغي أن تحقق، تفتقر إلى تحقيق، لأن الخلاف إذا كان سببه وجود الأدلة المتعارضة هذا يراعى بالجمع مثلا بين الأدلة، يسوغ معه التأويل. أما إذا كان الخلاف بين أهل العلم ويأتي شخص ليستنبط حكما يراعي فيه الخلاف، ما أحسب أن هذا ينبغي أن يعتمد، اللهم إلا إذا كان المقصود مثلا كما سبق في الأنكحة والله في البيعات والبيوع، قال هذا نكاح مختلف فيه وتزوج الإنسان على هذا النكاح المختلف فيه، فنقول بأن ينبغي أن يطلق ولا يكون الفسخ، هنا ما كان ضرر ما يكونش الفسخ، نقوله يطلق. لكن والله أو خلاف هذا، الأمثلة كثيرة، لكن إذا كان الخلاف ليس كذلك في بيع من البيوع مثلا، قال ليس مجمعا على فساده، فإذا كان مضى إذا فات يمضى، هذه لا ضرر فيه. أما إذا كان يتعلق بالعبادات ونحوها مما هو ليس من هذا القبيل، فالخلاف ليس يعني حجة كما قال ابن عبد البر، وإنما الحجة في الإجماع. تفضل. القراءة قال القراءة في المغرب والعشاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بالطور في المغرب. القراءة بعد الفاتحة يعني كلمات قليلة، الوقت كاد ينتهي انتهى الحصة. القراءة في الصلاة قراءة الفاتحة سيأتي الكلام عليها، هنا ترجمة للقراءة فش في المغرب والعشاء. مالك رحمه الله ترجمة للقراءة في المغرب والعشاء والقراءة في الصبح، ولكنه فصل بين ترجمة القراءة في المغرب والعشاء وبين ترجمة القراءة في الصبح. ولو ضمت الترجمة في الصبح ولم تفصل عن الترجمة في المغرب والعشاء لكان أمثل وأفضل، لأنه فصل بينهما بالعمل في القراءة. وأحسب الله أعلم أن ضم، على كل حال الناس يتهيبون كتب أهل العلم ولا يريدون أن يغيروا فيها، وهذا هو الأصل، لكن التنبيه عليها لا بأس إذا نبه الإنسان على هذا كما سبق مرارا، وهو القراءة في المغرب والعشاء، القراءة في الصبح مثلا، ثم تورا. وأنتم تعلمون بأن هذا نقل الرواة، فإيراد القراءة في الصبح عقب القراءة في المغرب والعشاء هذا أولى وأنفع وأكثر يعني ضبطا. لما يترجم مالك رحمه الله للقراءة فش في الظهر والعصر، لأنهما قراءتان سريتان وقد ترجم لهما البخاري، ولكن في الغالب أخذت القراءة فيهما، قراءة الصورة فيهما، مما كان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وكانوا يعلمون قراءته باضطراب لحييه. والصلاة لا سكوت فيها، فإنها مناجاة لله فلا سكوت فيها، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قائما من غير قراءة، لكنه لم يترجم لهما لأنها قراءة سرية. المذهب في هذه المسألة هو أن التطويل يكون في صلاة الصبح ويكون في صلاة الظهر، وأن التوسط يكون في صلاة العشاء، وأن التقصير في صلاة المغرب، وأن جواز التقصير هنا والتطويل هنا ليس محظورا، وإنما هذا هو الذي قعدوه. ولهذا يقول فيه ابن عاشر رحمه الله ذاكرا مندوبات الصلاة: تطويله أي المكلف المصلي، تطويله صبحا وظهرا صورتين، توسط العشاء وقصر البقيين. تطويله صبحا وظهرا صورتين، توسط العشاء وقصر البقيين. أما توسط العشاء نعم، فقد ورد فيها أكثر من حديث، ولا سيما حديث معاذ الذي كان يصلي بقومه بعد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فيعيد بهم الصلاة، وكان يطيل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في القصة المعروفة المشهورة، وأمره بأن يقرأ بالصور التي ليست بالطويلة ولا بالقصيرة جدا، كالشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية، سبح اسم ربك الأعلى ونحوها، هذا من التوسط. ولكن ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالتين والزيتون في العشاء، أما الصبح فكان يطيل فيها. قلت بأن المذهب مالك الذي عليه المتأخرون هو تطويل القراءة في الصبح والظهر وتوسطها في العشاء وتقصيرها في المغرب، لكن المخالفة ليس فيها إشكال، والدليل على ذلك هذا الحديث الذي سمعتموه، وهو أنه قرأ بالطور فاش هذه في الصبح. وسيأتي حديث آخر بأنه قرأ في المغرب، حديث ابن عباس عندما قرأ في المغرب بالمرسلات قالت له أم الفضل أمه: لقد ذكرتني يا بني بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. فهذا هو الغالب، يعني الغالب هو هذا، لكن مخالفة ذلك إلى غيره لا بأس بها. ربما يعني ينبه إلى شيء نختم به، وهو عموم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة في الصلاة هو قراءة سورة بتمامها، أو قليل وين جاء قراءة آيات. ما هو الغالب على قراءاتنا؟ نجم الذكر للعلة، ما هو السبب؟ أنا نقول لكم ربما صليت مع خلف بعض الناس بلك 14 نعم، نقول لكم هذا، بلك صليت خلف بعض الناس 14 سنة ما سمعت في ركعتين جهريتين متواليتين قراءة سورتين. ما قولكم في هذا؟ هذا عجب، لست أدري لماذا، وإن كان عندي تفسيري لهذه الظاهرة بصح. والعجب من هذا أن الإنسان يأخذ سياقا من وسطه، وآخر ما قريت أنا كي تسمعوا أنتم واحد يقرأ نصر من الله وفتح قريب، كي تعربوا نصر من الله؟ أعربوا هقولوا عربوها. هذا خبر حذف مبتدأه، ما هو المبتدأ؟ وأخرى تحبونها، هي نصر من الله وفتح قريب. راك باغي تقول لي خطيب أنت تقرأ ولا تخطب؟ إن الدين عند الله الإسلام، الله أكبر. هذا يفرحنا، وهل هناك دين غير الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل لهم في الآخرة من الخاسر. إحنا ما نبطلوا الصلاة، ولكن لماذا هذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه ماهيش راس آية. علاش ما تجيش فما نضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم؟ هنا كملت الآية أخي، هذا عجائب نسمعوها إحنا وراء الناس اللي يصلوا، ثم يضرب لك سياق من الوسط. هذه فايدة تقرأ صورة، وهذوك الناس اللي صلوا مراك يحفظوا ذوك الصور القصيرة مليح يسمعوها. أنا لا أقول بأن هذا غير جائز، ولكن إذا دوم عليه صار كما التكبير الذي ترك، ينبغي التنبيه عليه. اقرأ صورة، والله ذيك الصور يحفظوها الناس، بغيت تبين لهم تتحفظها، تقرأ تأكل من رأس العرام يعني مع ملهي. كاين اللي يقرأ لك أول البقرة والناس، سمعتوه ولا ما سمعتوهاش؟ أنا سمعتها، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقرأ هذيك الآيتين الأولين والله نتاع المؤمنين، ومن بعد قل أعوذ برب الناس. مش غير جائز، ولكن لماذا هذا؟ يعني حبيت تحصل على البركة نتاع القرآن بقراءة أوله وآخره؟ هذه مسألة ينبغي أن يرجع الناس فيها إلى الحق. الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سورة كاملة، يقرأ سورة يقسمها على اثنين. في صلاة الفجر ثبت عنه بأنه قرأ في بعض الآية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران، لا بأس، ولكن هذا استثناء. ومرة لقى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقرأ يقرأ من نوم النقى، قال له لا، على كل حال أقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولمالك قول في هذا الإقراء. فيرجعوا يعني، وإن كان مشي بالضرورة اللي رهنا أراكم يعني أيما والله، ولكن على الأقل نبهوا لذا الأمر. أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، أقرأ القارعة، أقرأ العاديات، وما لها يعني. على كل حال المسألة طويلة الذيل، تحتاج إلى كلام أكبر من هذا، ولكن الذي نحن عليه ليس صوابا، حتى وإن كان ليه ليس صوابا. من أين أتاه عدم كونه ليس صوابا؟ إطباق معظم الناس عليه، وأما إن فعل فأحيانا فلا بأس بذلك. الحصة المقبلة نكمل بقية الآثار في هذا الباب، والله أعلم. السلام عليكم.